أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التربيه. حتى بهذه المناسبه انا اخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء السماء الى اخر الحديث، اخذ منه انه من الخطا ما اراه في كثير من الاباء انه يامر الولد بالصلاه ولما يبلغ سن السابعه، هذا خلاف امر رسول الله عليه السلام، مروا اولادكم وهو ابناء السماء. لذلك ما ينبغي للمسلم ان يتقدم في الامر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وانما ما في عنده مانع ان يسمح له بان ينزل معه الى المسجد ويصلي معه ويصلي الى اخره، اما يقول له تعال او قم توضا وقم صلي الى اخره وهو لما يبلغ السن السابعه، هذا خلاف هذا الحديث، فاحببت ان اذكركم به. لحديث الضربات في الحديث في البحث من الضربات 10 ضربات فقط. نعم، هذا تعزير في حديث صحيح أن في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد، أنا ما أظن بعد يصح أن نقول أن الأستاذ يجلد الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضربه ضربا غير مبرح. الجلد ذلك الذي يدخل في باب التعزير لا يزيد أكثر من 10 في نص الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. أحمد الله نعم. كما ورد في حديث أنه الأصح في وراء البيت أنه أدب النبي. أي نعم. ممكن أن يرى أصح في فترة عن الحديث. ممكن لسه، ما دام الرسول قال هذا، لكن تعبير الاستعمال. ممكن شيخ يعني بالنسبه للضرب، يعني بعض التلاميذ تجد ياتي من المنزل ومربى، يعني حتى التوجيه والسلام الطيب لا ياتي معه، هل هنا ان يدخل من بعض الضروره ام يكون في الضروره؟ ما في ضروره، ايش الضروره؟ خلاص، هل يجوز انت ان الدرب يلبيه والذي خلقه قال لا تولدوه الا بعد ان يبلغ سن 10؟